تصلب الجسم تنظفه وتصلبه هي مادة طيبة. الكافور معروف عند العطارين يباع عند العطارين. نعم. والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتوج إليه. الماء الحار يعني الساخن, وينبغي أنه ما يغسل بماء ساخن لأن ذلك يلين جسمه, فيغسل بماء معتدل له بالبارد وله بالساخن معتدل. لكن إذا احتاج إلى ماء ساخن يعني يكون عليه وسخ ولا يزول إلا بماء ساخن فإنه يستعمل الماء الساخن. أما إذا لم يحتاج إليه فالأولى أن لا يكون الماء مسخنا. والإشلال أيضا يستعمل عند الحاجة إليه, إذا كان عليه أشياء لا تزول إلا بالإسنان أو الصابون أو المواد المنظفة. والخلال وهو تخليل الأسنان, إذا احتاج الميت إلى أن تخلل أسنانه بعود ليخرج ما بينها من المخلفات فإنه يستعمل الخلال عند الحاجة إليه, وإن لم يكن هناك حاجة إنه لا يستعمل. نعم. أعد. والماء الحار والأشنان والخلال. والأشنان شجر معروف منظف, شجر معروف من شجر الحمر ينبت في الغالب في القيعان والأودية, وهو في القصيم كثير, في بلاد القصيم خصوصا في وادي الرمح كثير الأشنان. وهذا الأشنان ويبس ثم يسحق ثم يستعمل في الغسيل. كان الناس إلى عهد قريب لا يعرفون غيره, وهو أحسن من الصابون له رغوة وينظف الثياب وينظف الأيدي. نعم. والماء الحار, كان الناس في الأول مستغنين بما عندهم من هذه المواد ولا يحتاجون إلى أنهم يستوردون من الخارج. عندهم الإشنان وعندهم الخطمي وعندهم السدر كلها مواد منظفة. نعم. والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه. نعم. ويقص شاربه ويقلم أظافره. إذا كانت طويلة, إذا كان له شارب طويل فإنه يقص ولا يترك مشوه الخلق, ولأجل أن تعمل به السنة وهو قص الشارب. وإذا كان له أظافير طويلة إنها تقص أيضا, لأن السنة تقليم الأظافر وجز الشارب في الحي كذلك الميت. أما إذا لم يكن له أظفار طويلة ولا شارب طويل فإنه لا يقص. نعم. ولا يسرح شعره, بل يترك شعره, يعني لا يكد بالمشي ويرجل مثل الحي, يغسل ويكفي, يغسل ويكفي. نعم. ثم ينشف بثوب, أي إذا فرغ من تغسيله إنه ينشف بالمنشفة الفوطة أو المنشفات, ولا يترك متبللا بالماء قبل أن يكفن. نعم. ويظهر شعرها 3 قرون. أما المرأة إذا كان لها شعر على رأسها, ولعن عادة النساء الذوائب, فإنه يضفر, يعني يجعل 3 ضفائر تسجل من ورائها كما فعلت أم عطية ومن معها في زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم, قالت فضفرنا شعرها 3 قرون من خلفها. نعم. ويضفر شعرها 3 قرون ويستل وراءها, المرأة يعني. والآن غالب النساء أصبحت تحارب شعر الرأس, تقصه تجزه ألا يبقى لك شيء. نعم. وهذا غلط, هذا غلط تقليدي تشبه بنساء الكفر الكافرات,